عدم تحقق الرغبات يحتمل احتمالين، إما أن يكون السبب هو أن توكلك ضعيف وعلى هذا فإن تحقق رغباتك سيتأخر بحسب ضعف توكلك، وأما إذا كان توكلك قويا وهذا هو الاحتمال الثاني فسيكون عندها السبب في عدم تحقق رغبتك هو أن الله تعالى علم بأن هذا الشيء ليس هو الأفضل لك فصرفه عنك لأنك توكلت عليه، وربما لو أنك لم تتوكل عليه لحققه لك وفيه مضرتك وأنت لا تعلم، لكن لأنك توكلت عليه سبحانه صرفه عنك. الحمد لله أنك توكلت عليه. يا سبحان الله كيف أن المتوكل دائما فرح ومطمئن لا يقلق أبدا، لأنه يعلم أن رغبته إن كانت خيرا فستتحقق ولو متأخرة، وأما إن لم تكن خيرا فلن تتحقق فهو مرتاح. إذا توكلت على الله تعالى في تحصيل أمر معين فإنه قد يغلق عنك بابا ولكنه سيفتح لك بابا أنفع منه، فالذي كنت تظن أنه نافع اتضح أنه ضار ولكنك لا تدري، إلا أن الله حماك لأنك متوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ولهذا تجد المتوكل القوي يسلم أمره إلى الله عز وجل ليفعل به ما يشاء سبحانه، كما أن الرضيع يسلم نفسه لأمه تفعل به ما تشاء فكيف لا يطمئن. أنا أظن في الآخرة عندما يكشف الله لنا سوء عاقبة الأشياء التي كنا نستميت عليها بالدنيا ولم تحصل أتوقع أننا سنضحك كثيرا على أنفسنا.